الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسدد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي تناول فيه شرح حديث جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأرجو أخوانا أن يعني نستقبل هذا الكتاب بشيء من الاهتمام والتركيز أثناء القراءة مهما طال فيه الوقت، وبفضل الله الكتاب بين أيديكم، فما يبقى علينا إلا التركيز والتدبر والتأمل. يقول: إذا عرف أن أصل الإيمان في القلب، صحيفة 42 و400، إذا عرف أن أصل الإيمان في القلب، فاسم الإيمان تارة يطلق على ما في القلب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية من التصديق والمحبة والتعظيم ونحو ذلك، وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة لوازمه وموجباته ودلائله، وتارة على ما في القلب والبدن، وتارة تاني العبارة ديت، لأن العبارة ديت من العبارات المشكلة التي يستغلها المرجئة. يقول: طيب الأصل أن الإيمان في القلب، وما عدا ذلك فهو فرع، وبناء على ذلك إذا تخلف الفرع فلو ضر الأصل ولكن لا يذهب الأصل. معايا يا أخوانا كده؟ الكلام ده كلام غير صحيح وفهم سقيم لكلام شيخ الإسلام. إذا عرف أن أصل الإيمان في القلب، فاسم الإيمان طارة، فاسم الإيمان طارة يطلق على ما في القلب من الأقوال والأعمال، ما في القلب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية، وتارة على ما في القلب والبدن. اتفهمت كده؟ يبقى قوله من التصديق والمحبة والتعظيم ده جملة اعتراضية، يعني شيخ الإسلام يريد أن يقول إذا عرف أن أصل الإيمان في القلب، فاسم الإيمان طارة يطلق على ما في القلب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية، وتارة على ما في القلب والبدن. ما المعني بالبدن؟ عمل الجوارح. عمل الجوارح جعل لموجب الإيمان ومقتضى داخلا في مسمى، وبهذا يتبين أن الأعمال الظاهرة تسمى إسلاما فإنها تدخل في مسمى الإيمان طارة ولا تدخل فيه طارة. يعني إيه طارة؟ نقول إن الأعمال الظاهرة هي الإسلام، وتارة نقول أن الأعمال الظاهرة هي الإسلام والإيمان، يبقى هنا باعتبار وهنا باعتبار، وليس باعتبار من أخرجها عن الإيمان وقال أنها الإسلام أنه يخرجه عن الإيمان بالكلية. عشان كده لو أنت تلاحظ أن لفظ الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق وإذا افترق اجتمع، يعني قلنا إسلام فقط يبقى يدخل فيه الإيمان، إيمان فقط يدخل فيه الإسلام. طب إسلام وإيمان، الإيمان الأعمال الباطنة والإسلام الأعمال الظاهرة، يبقى بهذا الاعتبار أخرجنا الأعمال الظاهرة من الإيمان وضعناها في الإسلام. هذا من ناحية الاصطلاح، أما من ناحية الحقيقة فهي داخلة في مسمى الإيمان. يقول، ركزوا أخوانا الله يبارك فيكم، وبهذا يتبين أن الأعمال الظاهرة تسمى إسلاما فإنها تدخل في مسمى الإيمان طارة ولا تدخل فيه طارة، وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران. معايا؟ الاسم الواحد له دلالة يعني يدل على معنى، الدلالة دي تختلف بالإفراد والاقتران. بالإفراد يعني الاسم جه مفرد لوحده والاسم جه مقترن، ودايما الكلام اللي أنا بقوله كتير وأرجو أن لا يضيق صدرك، إن معاني الألفاظ تختلف باختلاف السياق، فاكرين؟ والتقديم والتأخير والإفراد والاقتران وحالة المخاطب وحالة المخاطب، ما هو ده أصل الدين. يبقى اللفظ الواحد يأتي منفردا له معنى، جاء مقترنا مع لفظ آخر له معنى، جاء في سياق تغير السياق قدم أخر له معنى آخر. يقول: وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران، فقد يكون عند الإفراد فيه عموم لمعنيين، يعني جاء منفردا أصبح له معنيين زي الإسلام، يشمل الإسلام الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة اللي هي الإيمان. طب وزي الإيمان لوحده يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، يبقى هو مفرد منفرد اشتمل كم معنى؟ معنيين. طب لما اقترن بقى معنى واحد. وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهما كلفظ الفقير والمسكين، إذا أفرد أحدهما تناول الآخر، وإذا جمع بينهما كان لكل واحد مسمى يخصه، وكذلك لفظ المعروف والمنكر إذا أطلق كما في قوله تعالى: يأمرون بالمعروف وينهون يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، دخل فيه الفحشاء والبغي. وإذا قرن بالمنكر أحدهما كما في قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو كلاهما كما في قوله تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر، كان اسم المنكر مختصا بما خرج عن ذلك على قول، أو متناول للجميع على قول، بناء على أن الخص المعطوف على العام هل يمنع شمول العام له أو يكون قد ذكر مرتين، فيه نزاع. إيه معنى الكلام ده؟ يقول إيه؟ بناء على أن الخاص المعطوف على العام هل يمنع شمول العام له أو يكون قد ذكر مرتين، يعني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ده عطف الخاص على العام. طب لما عطف الخاص على العام هل معنى ذلك إن العطف ده أخرج الخاص من العموم، أو أن الخاص موجود ذكر مرتين وجاء ذكر الخاص بعد العام لبيان عظم شأن الخاص؟ وهذا بالك يا أخواننا أهي ذي. يقول هنا شيخ الإسلام: فيه نزاع، والصواب إن ذكر الخاص بعد العام لا يعني أن الخاص خرج من العام، بل ذكر مرتين. واضحة ديت؟ ذكر إيه؟ مرتين. يقول: بناء على أن الخاص المعطوف على العام هل يمنع شمول العام له أو يكون قد ذكر مرتين، فيه نزاع. والأقوال والأعمال الظاهرة موجب الأعمال الباطنة ولازمه. الفقرة دي تتعلم عليها وتتنقل في مكان تاني زي ما قلتلكم يا أخوانا، قلتلكم احنا ماشيين في الكتاب ده إن شاء الله سننتقي الفقرات التي تدل دلالة واضحة على أن شيخ الإسلام معتقده أن تارك عمل الجوارح بالكلية يكفر. نجيب من كلام شيخ الإسلام، واخد بالك؟ لأن الاستدلال بكلام شيخ الإسلام على غير ذلك هذا من التلبيس على شيخ الإسلام أو على الناس، وهذا ليس بجيد ولا بمسلك مرضي. يقول: والأقوال والأعمال الظاهرة. إيه معنى كلمة الأقوال والأعمال الظاهرة؟ ليعمل الإيه؟ الجوارح للإسلام. موجب الأعمال الباطنة ولازمها. كلمة موجب أي وجود الأعمال الباطنة يوجب لازما الأعمال الظاهرة، فإذا عدمت الأعمال الظاهرة دليل على انعدام الأعمال الباطنة، اللازم والملزوم أوعى تنساه. يقول: وإذا أفرد اسم الإيمان فقد يتناول هذا وهذا. طيب وإذا أفرد اسم الإيمان يتناول هذا وهذا، ما المعني بهذا الأولى؟ اللي هي الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، اكتبها عندك كده: هذا وهذا، أي الأعمال الظاهرة والباطنة. ولازم طيب أخونا يقول إن كلام شيخ الإسلام إن الأقوال والأعمال الظاهرة موجب الأعمال الباطنة، يعني يدل خد بالك وجود الأعمال الباطنة على وجود الأعمال الظاهرة والعكس لا، وده الفرق. فليس وجود الأعمال الظاهرة دليل يقيني أكيد على وجود الأعمال الباطنة، بل انعدام الأعمال الظاهرة يقيني على انعدام الأعمال الباطنة. فرق بالاثنين بقى تاني يا اخوانا المعلومة دي، عندي أعمال باطنة وأعمال ظاهرة. نقول توجد أعمال باطنة لزاما أن توجد أعمال ظاهرة. طيب تنعدم الأعمال الظاهرة يبقى دليل على انعدام الأعمال الباطنة، كويس؟ توجد أعمال ظاهرة ليس يقينا على وجود الأعمال الباطنة عشان مسألة الإيه؟ النفاق. واضحة دي؟ طيب يقول وإذا أفرد اسم الإيمان فقد يتناول هذا وهذا. هذا وهذا يعني يا شيخ قلنا البطرزة، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، ده قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، عمل جوارح، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء عمل قلب وعمل جوارح. يبقى هنا اسم الإيمان ولكن عند الإفراد تناول إيه يا أخوانا؟ الأعمال الظاهرة والإيه؟ والأعمال الباطنة اللي هي شعب الإيمان. طب شعب الإيمان باطنة ولا ظاهرة؟ ها باطنة وظاهرة، واشتملها اسم الإيه؟ اسم الإيمان. طيب وحينئذ فيكون الإسلام داخلا في مسمى الإيمان وجزءا منه، فيقال حينئذ أن الإيمان اسم، ركزوا، لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة. الإيمان اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة. فحينما يأتي ويقول الأعمال الظاهرة خارجة عن مسمى الإيمان، من يشك أنه من أهل الإرجاء، من شك أنه مرجئ فهو مرجئ، من شك أن من أخرج الأعمال الظاهرة عن مسمى الإيمان فلا شك أنه مرجئ. كلام واضح إخواننا الله يبارك فيه. جت من القضايا الخطيرة اللي يترتب على عدم فهمها شر عظيم. خلاص نطق جميع الأعمال، ما احنا قاعدين بأن دي ولسه ما شاء الله ما الداعي، طالما إن طلب العلم خارج عن مسمى الإيمان، وطالما أن لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم بمفردها بدون الالتزام بشروطها وبين الالتزام بلوازمها لا يؤثر والنهاية الجنة، تدفع بين نفسنا ليه؟ لذلك كل من قال إن ترك عمل الجوارح بالكلية لا يخلد صاحبه في النار أولى الناس بالالتزام بهذه الدعوة هو اترك عمل الجوارح وريح نفسك وريحنا معك، ولكن هي دعوة غير صحيحة ورآها شر عظيم. طيب ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله، ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس المغنم. ده إسلام ولا إيمان؟ إسلام في حديث جبريل صح. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. فجعل أعمال الجوارح منين؟ من الإيمان. وده يا أخوانا ما فيش فيه نزاع من أهل السنة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ولكن الإشكال فيهن أنهم جعلوا ترك عمل الجوارح بالكلية لا يعني إخراج العمل عن مسمى الإيمان. وإن الخلط جه هنا، الخلط كله جه في الجزئية دي وسيأتي بيانها إن شاء الله من كلام شيخ الإسلام. يقول ففسر الإيمان هنا بما فسر به الإسلام، اكتب عندك كده بما فسر به الإسلام أي في حديث جبريل. يبقى حديث وفد عبد القيس فسر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الإيمان بالإسلام، وحديث جبريل الإسلام جعله الأعمال الظاهرة والإيمان جعله الأعمال الباطنة، وعندنا حديث شعب الإيمان شمل الأمر. يقول ففسر الإيمان هنا بما فسر به الإسلام، لأنه أراد بالشهادتين هنا أن يشهد بهما باطنا وظاهرا. ظاهرا يعني إيه؟ يتكلم بلسانه مظبوط. طب باطنا أن يؤثر هذا الكلام في باطنه أي في قلبه الذي يؤدي إلى عمل الجوارح، سلسلة متصلة إذا انقطع منها شيء لا ينفع الباقي. وكان الخطاب الوفد عبد القيس، وكانوا من خيار الناس، وهم أول من صلى الجمعة ببلدهم بعد جمعة أهل المدينة، كما قال ابن عباس أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة المدينة جمعت بجواثة قرية من قرى البحرين. وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نعمل به وندعو إليه من وراءنا. وأرادوا بذلك أهل نجد من تميم وأسد وغطفان وغيرهم، كانوا كفارا. فهؤلاء كانوا صادقين راغبين في طلب الدين. فهؤلاء اللي هم مين؟ حط شرطة تحتها كده واكتب وفد عبد القيس تحت كلمة فهؤلاء، كانوا صادقين راغبين في طلب الدين. فإذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال وأعمال ظاهرة فعلوها باطنا وظاهرا فكانوا بها مؤمنين. وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام، قرن يعني جهم في عبارة واحدة، جهم فين؟ في عبارة واحدة. لا تقولوا اللي هي قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا إيه أسلمت، يبقى جه مقترنين، يبقى أصبح له معنى وده له معنى آخر. يقول وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام فإن الإيمان في القلب والإسلام ظاهر. يبقى مش معنى عند الاقتران أن نخرج الإسلام عن الإيمان، ليس معناها ذلك ولم يقل بذلك أحد. يبقى عندنا الإيمان والإسلام اقترن، أصبح دول معنى وده له معنى. لا يجوز أبدا أن نقول طالما ده له معنى وده له معنى يبقى الإسلام خارج عن الإيمان، أبدا لا. يقول كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام علانية والإيمان في القلب، قول النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومتى حصل له هذا الإيمان وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام. العبارة دي اتنقل، ومتى حصل له هذا الإيمان، ما المعني بهذا الإيمان؟ الإيمان بالله. لا ركز معي، معني بهذا الإيمان اللي هو إيه؟ أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. يقول إيه هنا شيخ الإسلام؟ وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، لأن إيمانه بالله وملائكته ورسله يقتضي الاستسلام والانقياد. هنا عاوزين نضيف عبارة، والله يجزاكم بالخير ركزوا معايا أو في أي كلمة بملها عليه، ما تاخدش كلام مسلم أنا ما بعرفش حاجة، وإوعى تفكر نصيحة من أخيك أن تظن أنك طالب علم، وإن فهمت مني هذا أنني أكسر مآديفك افهم زي ما أنت عاوز، ولكن والله ما أنا لك إلا ناصح. ورحمة الله على الشافعي حينما يقول ما تعلمنا إلا لنعلم أننا لا نعلم، أما تغتر بأنك طالب علم الكلام ده ما ينفعش. سبيل الأوان لسه 40-50 سنة ممكن نبحث النظر فيها تاني بعد ما نعرض حلنا على واحد من الأكابر إن وجدناه. ركزوا الله يبارك فيكم، والمغالطة مرفوضة والمداهنة والمجاملة ليست من دين الله. فأي كلمة أمليها عليك وقف عندها لعلي أخطأت، قل لي إزاي في الكلمة دي، فأنا هزود كلمة هنا هو. يقول لأن إيمانه بالله وملائكته ورسله يقتضي الإسلام، لأن إيمانه هنا الذي نقول الذي ينجيه من الخلود في النار، يبقى لكي يؤمن إيمان ينجيه من الخلود في النار بالله وملائكته ورسله يقتضي الاستسلام لله والانقياد له. خد بالك، إيمان ينجيه من الخلود مش ينجيه من الدخول، لا هيدخل طالما مات على ذنب وربنا عز وجل لم يعفو عنه هيدخل يعذب. أنا بتكلم على الخلود لأنهم بيقولوا إيه، طالما عنده إيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر ولم يعمل خيرا قط، هذا الإيمان سينجيه من الخلود. طب إزاي؟ انتبهوا يا مشايخ، قضية خطيرة وأرجو أن نرسخ أقدامنا فيها، وفي نفس الوقت نحترم ونقدر كلام السلف ولا نخرج عن كلامهم بأي حال من الأحوال إذا ثبت الكلام إليهم بالنقل الصحيح. لأن إيمانه بالله، الإيمان هنا الذي يقصده شيخ الإسلام ينجيه من الخلود وليس من الدخول. استنى ربع ساعة كده تفكر فيها سوا، ربع ساعة يا محمد كفاية. الجماعة اللي هم بيقولوا ان تارك عمل الجوارح بالكلية لا يخلد في النار مع امكانية العمل، بيقولوا عنده ايمان، عنده ايمان بايه؟ بالله، ويدخل في الايمان بالله الايمان بالاسماء والصفات والافعال والملائكة، ويدخل في الإيمان بالملائكة معرفة أسمائهم ومعرفة الوظائف التي أوتت إليه، والرسل وكذلك، واليوم الآخر كذلك يدخل فيه عذاب القبر، والقدر يدخل فيه مراتب القدر. قالوا إن الإيمان ده فقط دون أن يظهر له أثر على الجوارح ينجي صاحبه من إيه؟ من الخروج في النار. إحنا بنقول لا، الكلام ده لا. يبقى مقصد شيخ الإسلام، طب إيه اللي عرفك إن ده مقصد شيخ الإسلام؟ ما هو من خلال استقراء كل كلام والإجماع الذي نقله الشافعي عن الأئمة وذكره شيخ الإسلام في أكثر من مرة، اللي هو الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. فمن خلال هذه الكلمات قل مقصد شيخ الإسلام في هذه الجزئية دي. طيب اكتبها، مقتنع بها فبها ونعمت، ما انتش مقتنع وتحتاج الى دليل اشد اتكلم، من حقك تتكلم ما تسكتش، لان احنا بنقرر عقيده ومن اخطر العقيده اللي هي قضايا الايمان. طيب لان ايمانه بالله وملائكته ورسله يقتضي، نعم ولا مش فاهم زي من الخلود، طب أخونا بيقول إيه؟ لأن إيمانه بالله ما يهتوى سنجيه من الخلود في النار، ألا يلزم ذلك نطقه بالشهادتين؟ ما حنا النطق بالشهادتين ما بنتكلمش فيه، لأن النطق بالشهادتين من خلال نطقه بالشهادتين دخل فين؟ وإحنا بنتكلم عن المسلم، أما من غير نطق بالشهادتين ما يلزمناش، ده إحنا بنتكلم عن مسلم نطق بالشهادتين، يعني أتى بقول الإيه؟ اللسان، وأتى بقول القلب ويزعم أنه أتى بعمل القلب ولم يأتي بعمل الجوارح، ده بنتكلم فيه معايا يا اخوانا. ديت تاني، الذين يقولون ان تارك عمل الجوارح بالكلية لا يخلد في النار، طيب يا اخوانا ما الذي يمنعه من الخلود في النار؟ قالوا الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر، بمعنى ادق قول اللسان وقول القلب وعمل القلب. قالوا الإيمان ده يعمل في إيه؟ ينجيه منين؟ من الخلود ولا ينجيه من الدخول، ده كلامهم. فإحنا بنقول لا، فهنا شيخ الإسلام بيقول إيه؟ لأن إيمانه بالله وملائكته ورسوله يقتضي الاستسلام. أهي يقتضي الاستسلام لله والانقياد له. طيب لم يستسلم ولم ينقاد، في بفن الإيمان معنى كلمة الاستسلام والانقياد في الظاهر ولا في الباطن يا شيخ؟ أحسن الله عليك، في الظاهر استسلم في الظاهر، ينقاد في الظاهر، الباطن ما لناش دخل به لأن لا نعلمه. طيب يقول وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطنا ولا يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه. يبقى هنا شيخ الإسلام جاب قيد، اللي هو قيد الإيه؟ القدرة، وهذا الذي نقره. يعني الراجل إيه؟ زعم أنه مؤمن بأركان الإيمان ولكن عنده عجز، ما استطاع أن يأتي بشيء من أعمال الجو، عجز. هل يستطيع أحد أن يطعن فيه؟ ده الراجل عجز. أدي معنى كلمة والقدرة عليه. يقول كما يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد. مش احنا قلنا قبل ذلك أي عمل يفعله الإنسان يلزمه أمرين اثنين، ها؟ قدرة تامة وإرادة ايه؟ جازمة. يبقى عنده قدرة تامة وإرادة جازمة ومع ذلك ما روحتش درس العلم. أنا والله عندي قدرة، شوف عندي أصول عربيات وعنده كل عربية سواقين اثنين والعربية عنده محطة بنزين، كل حاجة بقى، يبقى قدرة تامة وعندي إرادة جازمة من الداخل ومع ذلك ما جاش الجامع. الكلام ده في عقل يقبله؟ يا ريت نتدبر هذا الكلام. علشان كده هذا الكتاب لو طولنا القراءة فيه لأننا لا نحسن القراءة تتسع صدورنا، وما عنديش منع والله يا مشايخ أي كتاب قرأناه نعيده تاني، ما فيش فيه إشكال. إحنا ما بنتعاملش بكم الكتب ولا بكم العلم، إحنا عاوزين المسألة اللي نأخذها نتقنها على قدر الاستطاعة، ومن وجد في كلامنا عوارا فليرده علينا والله يجازيه بالخير. طيب أعد. أي نعم، يعني أخونا هنا جزاه الله خير بيتكلم كلام فيه مدح، وأنا أولا أخي الفاضل أعلم يقينا أن من علامات الكبر أن يذكر الإنسان نفسه بالضعف ليعظم في صدور الآخرين، وحاشا أن أفعلها، بل أنا أذكر لك الحقيقة. يقول حتى متى تسمعنا أن فضيلتك لا تعرف شيئا ولا كذا ولا كذا، ما هي دي الحقيقة للأسف، هي دي الحقيقة. فليكن هذا الكلام في كماء صدرك ونفسك، فإن مثل هذا الكلام والإكثار والإلحاح عليه يذهب هيبة الشيخ في نفوس مستمعيه. لا، إذا ذهبت الهيبة من نفسك فاعلم أن قلبك فيه دخن، لأن هي دي حقيقتنا، اعلمها جيدا. لا مجاملة ولا مداهنة، لا يحل شرعا أن ننسب أنفسنا للعلم ونحن لا نعلم شيء، ما هو ما ينفعش، يبقى كده كذب. يا أخوانا قس نفسك على الأكابر، وبهذا يتضح مقالي معايا يا أخوانا كده. أخي الفاضل دي الحقيقة الذي أعلمه، وإن تغيرت وتغيرت أحوالي وأصبحت من طلبة العلم أبشر سأعلمك، ولكن ما أظن أن يأتي هذا الوقت. وبهذا تعرف، ركزوا، أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة، فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم لانتفاء الإيمان القلبي التام. كلمة بقى التام اللي عملت إشكال كبير، واخد بالك انت ازاي؟ تاني، وبهذا تعرف ان من امن قلبه ايمانا جازما امتنع الا يتكلم بالشهادتين مع القدره، فعدم الشهادتين مع القدره مستلزم لانتفاء الايمان القلبي التام. لازم تتفهم صح، مظبوط، لازم تتفهم ايه صح ومن خلال السياق. وساقول لكم فهمي، فان قبلتموه يبقى اتفقنا على قلب رجل واحد، خالفتموه حلوها لي، حلوها لي. ركزوا معايا كده. فعدم الشهادتين مع القدرة، يعني لسانه طول كده واخد بالك انت ازاي وما نطقش بالشهادتين، مستلزم أن يلزم منه انتفاء الإيمان القلبي التام. طيب هات بقى مفهوم الكلام. يبقى عدم النطق بالشهادتين يدل على وجود الإيمان القلبي الناقص. عدم وجود، عدم وجود الإيمان. ليه؟ لو وجد في القلب طول بقى. لا سيبك من، أنا بتكلم على العبارة دي بس. ها؟ أصل هنا الإيمان القلبي التام مقصده أي الذي ينجي صاحبه من الخلود في النار. ما تفهمش غير كده. والذي يفهمه غير ذلك لازم نلزمه بالمفهوم. تاني، فعدم الشهادتين، وبهذا تعرف أن من أمن قلبه إيمانا جازما امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة. يعني رجل عنده إيمان جازم امتنع ألا يتكلم بالشهادتين، يعني لابد أن يتكلم بالشهادتين لأنه عنده إيمان جازم. طيب لحظة واحدة، هل يا ترى يتصور أن يكون عنده إيمان، بلاش كلمة جازم دي، إيمان ولا يتكلم بالشهادتين؟ لا لا لا لا، ده أنا هبدأ من جديد عشان أخونا اللي شايع الورقة. شوف يا أخويا العينة فيا وفيك، لو عشان لو أقولك ما بعرفش حاجة متى بتصدق. اه يا اخي شوف، اي والله يا اخي شوف الكلام الفاضي بتاعنا ده، احنا شويه عيال والله يا ياسر. شويه عيال والله العظيم، اي والله شويه عيال. طيب ركزوا معايا كده، احنا بنقول ايه؟ وبهذا تعرف ان من امن قلبه ايمانا جازما امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة. معنى الكلام إيه؟ يعني فيه إيمان جازم لازم يتكلم بالشهادتين طالما يستطيع، صح كده؟ طيب هل نتصور أن يكون هناك إيمان، مش جازم بقى، إيمان ولا ينطق بالشهادتين؟ تعوض ربنا، يوجد إيمان ولا يتكلم بالشهادتين مع القدرة، ولكن إيمان لا ينجيه من الخلود في النيران. لحظة واحدة يا شيخ موسى، ما يا أخوانا كده، ما هو ده المفرق بين كلام أهل السنة وبين غيره. يبقى موجود عنده إيمان، الإيمان ده هو ضعيف جدا لدرجة أنه هو امتنع أن ينطق بالشهادتين، يعني الإيمان اللي في القلب ما استطاع أن يحرك اللسان بالشهادتين، بس الإيمان موجود واخد بالك؟ طول بالك، طول بالك عشان تفهموها، بس إيمان موجود. الأمثلة كثيرة ولكن أنا عاوز أوصلها لك، لأن المخالفين قالوا إيه؟ قالوا لا، ده طالما يوجد إيمان يبقى ينجيه من الخلود في النار. طب الإيمان ده عجز أو ما تمكن بواسطته من النطق بالشهادتين، يقول لك لا يبقى كافر. لأنه ملصق بشيء جميل. طيب الإيمان الموجود استطاع من خلاله أن ينطق بالشهادتين، ولكن ما استطاع هذا الإيمان أن يأتي بشيء من عمل الجوارح. قال لك مؤمن ينجيه من النار، هنا محل الإشكال، محل الإشكال في الجزئية دي. عاوز تقول يا موسى ما هو أتى بها خلاص انتهينا من ديت. ما هو موجود إيمان ولكن إيمان لا ينجيه من النار، لا قبل أن ينطق بالشهادتين. ما اختلف، ما هو كافر اتفقنا، بس احنا عاوزين نبحث في جزئية الإيمان الموجود عنده ده ما استطاع أن ينجي أن ينطق بالشهادتين يبقى كافر، والكل متفق على دي ما عدا الفهمية والكلابية، قالوا يكفي فيه المعرفة فقط، واخد بالك؟ طيب احنا بنقول استكمالا لهذا الكلام، عنده إيمان ونطق بالشهادتين، يعني الإيمان الموجود تمكن أن يجعل اللسان ينطق بالشهادتين، عدا ذلك ما فعل شيء، ما فعل شيء مطلقا. هل يا ترى هذا الإيمان، هذا الإيمان الذي من خلاله نطق بالشهادتين ولكن لم يفعل خيرا قط، هذا الإيمان ينجيه من الخلود في النار؟ دي اللي عاوزين نفهمها، دي عاوزين نفهمها. نقرأ كلام شيخ الإسلام تاني وركزوا يا أخوانا، أنت معايا ولا مشكلة عليك؟ معايا عبد الرحمن؟ معايا يا أخوانا؟ الأخ اللي شايع الورقة معايا؟ ده أنا همسكها لك عينها لك في جيب. آه عشان اعرفك ان احنا لا شيء ولن نكون شيء. طيب خد بالك بقى، فعدم الشهادتين مع القدرة، ركزوا معايا، عدم الشهادتين مع القدرة، ايه معنى عدم الشهادتين يا علاء؟ ما نطقش بالشهادتين مع القدرة، ايه معنى القدرة يا مصطفى؟ يستطيع ان يتكلم، مستلزم لانتفاء الإيمان القلبي التام. ها؟ واخدين بالكم يا مشايخ كده؟ يبقى معناها كلمة لأن هو تركز على كلمة الإيمان القلبي التام. قال لك يبقى هنا التام الكامل. لا لا لا لا. أبداً، الكلام ده غير صحيح. أحسنت. التام الواجب الذي من بغيره لا ينفع. لأن اعكس الكلام. فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم لانتفاء الإيمان القلب التام. يبقى عدم الشهادتين يلزم منه انتفاء قلب إيه؟ تام، صح كده؟ عدم الشهادتين يلزم من انتفاء القلب الإيه؟ التام. طب إذا كان عدم الشهادتين كافر، كويس، يبقى المقصود بالإيمان القلب التام أي الواجب الذي يندي صاحبه من الخلد في النار. لازم تتفهم كده يا أخوانا، لازم تتفهم هكذا. أما أننا نأخذ كلمة من هنا وكلمة من هنا ونروج لمذهب لا يصح، هذا من الكذب على أهل العلم. طيب نعم، لا أصل ما فرعون وإبليس كانوا يعرفون وجود الله ويؤمنون به، ولكن منعهم من الإيمان الكبر ومثلا واتباع الآباء وخيشة المسبة كأبي طالب والكلام ده كله. ونحن بنتكلم على شخص نطق بالشهادتين وعنده إيمان، والإيمان هذا ما تمكن بخلاله أن يعمل بالجوارح. هل الإيمان الموجود ينديه من الدخول ولا الخلود؟ فرغ بالاثنين خالص، ينديه من الخلود؟ لا، سيخلد في النار، لأن الإيمان هذا إيمان لا ينفعه طالما أنه لم يؤثر في جوارحه. لا، ما حركش اللسان يا شيخ ابراهيم، ده كافر ما بنتكلمش فيه اصلا. عنده ايمان، قال لك انا مؤمن بالله وكل حاجه، ولكن ما نطق بالشهادات ده كافر ما بنتكلمش فيه وايمانه مردود عليه. انا بتكلم في الجزئيه فين؟ عنده ايمان، الايمان حرك نطق بالشهادات بس لم يعمل شيئا قط من عماء من من من الاسلام الا انه نطق بالشهادتين ومره واحده ما عادهاش تاني، خلاص هذا لا ينفع. طيب وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعهم في زعمهم أن مجرد إيمان القلب بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة. طبعا كلام شيخ الإسلام كلام دقيق وبيختار الألفاظ التي تدل على المعنى دون تضخيم الألفاظ، وبهذا يظهر خطأ جهم. جهم غلطان ولا مش غلطان؟ واحد يفكر يبقى جهم غلطان يعني معناها رجل محترم، لا، ده الخطأ هنا معناه خطأ كفري. وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعوا في زعمهم أن مجرد إيمان القلب بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخر. ما المعني بالإيمان الظاهر يا مشايخ؟ الله يجزاكم بالخير. فإن هذا ممتنع، إذ لا يحصل الإيمان التام في القلب، جت الكلمة تنهيت، إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة. فإن من الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك. يبقى تفهمت معنى كلمة الإيمان التام؟ وهذه ملكوا مشايخ. كلام العلماء لابد أن يفهم طبقا للمعتقد العام لشريعة الإسلام، وإلا يلزمك أن تأتي بكل حرف تكلم فيه شيخ الإسلام عن الإيمان وتضعه أمامك وتنظر فيه بعين الدقة والاعتبار طبقا للأدلة الشرعية، وعندئذ قل قال شيخ الإسلام كذا وكذا وكذا. نعم، دي تكتب أيضا. نعم تكتب. الواجب الذي ينجي صاحبه من الخلود في النار. أي نعم، أي نعم. وأبو طالب إنما كانت محبته للنبي صلى الله عليه وسلم لقرابته منه لا لله، صح؟ معروفة دي. طيب، وإنما نصره وذب عنه لحمية النسب والقرابة. اكتب عندك، روى البخاري من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. انتهى الحديث. طبعا دي واضحة أنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، والله غالب على أمره. طيب، ولهذا لم يتقبل الله ذلك منه، وإلا انتبهوا يا مشايخ، فلو كان ذلك عن إيمان في القلب لتكلم بالشهادتين ضرورة. ولو كان ذلك عن إيمان في القلب، نعم، أي لا نصيب لهم في الآخرة. نعم. طيب، لا نعيده تاني. أي كلام من أول فين؟ ما هو ده اللي عاوزين نوصله بقى أنت، هي ديت أنا كنت أعيدها تاني. وأبو طالب إنما كانت محبته للنبي صلى الله عليه وسلم لقرابته منه لا لله، وإنما نصره وذب عنه لحمية النسب والقرابة. طيب، أبو طالب يا مشايخ، كان عنده شك أن رسول الله ليس بنبي؟ كان عنده؟ الله يبارك فيكم. يبقى كان موجود عنده إيمان ولا مش موجود؟ ولكن الإيمان اللي عنده ما تمكن أن يجعل القلب يتكلم بالشهادتين. واحد يقول لك أصل هو امتنع خشية المسبة، وخبلك حتى لما قال لو أن المسبة عليك وعلى بني أبيك من بعدي لقلتها لتقر بها عينك. يبقى في حاجتين دلوقتي، إيمان في قلب أبي طالب، العمل الآخر المسبة هيعيروه، إلحق أبوك ما نطقش بالشهادة إلا لما خاف من موت، والعربي لا يخاف، فأصبح في مانع وفي حامل على القول. الحامل على القول ضعف، ما استطاع أن يتغلب على المانع، ولكن موجود ولا مش موجود؟ موجود. نفعه أم لم ينفعه؟ بس خلاص. نعم. لا مش قد يكون، ده يكون في القلب إيمان، لأن قد التشكيك يكون في القلب إيمان ولا ينجي صاحبه من النار بدليله. يعني احنا قلنا الإيمان لغة الايه؟ التصديق الذي يؤدي إلى العمل. أبو طالب كان مصدق ولا كانش مصدق؟ ولكن تصديق لم ينفعه، لم ينفعه ليه؟ لأنه لم يؤدي إلى العمل. واضح يا اخواننا ديت؟ يبقى كل من يزعم بقى ان اي ايمان في القلب ينجي صاحبه من الخلود كان ده كلام باطل. برضه كان في كلام شال سامع عقيده التلازم، ان قد يكون في الايمان قلب ولكن يعني لا يؤدي الى عمل. يعني كان بيتكلم على الايمان، فقد يكون هناك التلازم، بس قد يكون الايمان ضعيف جدا ولكن يؤدي الى عمل. فهم بقى بيستدلوا ما هي الاشكال هنا؟ في ايمان في القلب ولكن لا يؤدي إلى عمل. طيب إحنا اتفقنا جميعا لابد أن يؤدي إلى عمل، وهو النطق بالشهادتين، ده لازم حتى يثبت له الإسلام. طيب عدا ذلك ما أدى إلى عمل كيف ينفعه؟ كيف؟ عشان كده خد بالك من كلمة شبابه ابن صوار، خدوا بالكم منها. شبابه ابن صوار تكلم بكلمة قال عنها الإمام أحمد: ما سمعت أخبث من هذا. شباب بن صوار قال إيه؟ قال: ومن نطق بالشهادتين فقد عمل. لأن الإيمان قول وعمل، ده المعتقد. فشباب بن صوار عاوز يغلف مذهب المرجئة بغلاف جديد، فقال: الإيمان قول وعمل، ومن نطق بالشهادتين فقد عمل. فقال الإمام أحمد: ما سمعت أخبث من هذا. نعم. ومن أجل هذا لعلكم تذكرون قلنا الإيمان يزيد وينقص، صح؟ الزيادة تدخل فين؟ في قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، أما قول اللسان ممتنع، مفيش في زيادة ولا نقصان، كلمة وخلاص قلب. واضحة يا أخواننا دي؟ ركزوا، الله يبارك فيكم. أيوة يا شيخ فضل. الإيمان التام أي الواجب الذي من يصحبه من الخلود، من الخلود في النار. لا، احنا قلنا الايمان المطلق اللي هو الايمان الكامل. اما مطلق الايمان فهو المعني بحديث جبريل، وهو الذي ينبغي ان يؤدي الى عمل الجوارح. معتقد شيخ الإسلام أن تارك عمل الجوارح بالكلية يكفر، أليس معنى ذلك أنه يخلط في النار؟ نعم. وقلتم أن الإيمان بالله والملائكة ورسوله هذا الإيمان ينجي صاحبه من الخلود في النار، فكيف وهو لم يأتي بعمل الجوارح؟ احنا قلنا أن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر هذا موطنه القلب، ولكي ينفع لابد أن يظهر أثره على الجوارح، حينئذ ينجي صاحبه من النار. هذا الذي قلناه. أما مجرد إيمان فقط والدعاء، لا. نكمل كلامنا. نعم. قول جمال من نطق بالشهادتين فقد عمل هو مخالف أهل السنة، لأنه أهل السنة يعتبرون أن النطق بالشهادة من القراءة وليس من العمل. لا، النطق بالشهادة ركن من أركان الإيمان. أي نطق؟ لا، ده ركن لوحده، العمل شيء تاني. طيب نكمل يا اخوانا. وابو طالب انما كانت محبته للنبي صلى الله عليه وسلم لقربته منه لا لله، وانما نصره وذب عنه لحميه النسب والقرابه، ولهذا لم يتقبل الله ذلك منه، والا فلو كان ذلك عن ايمان في القلب لتكلم بالشهادتين ضروره. طب عاوزين بقى نفهم معنى كلمة لو كان ذلك عن إيمان في القلب. طب أبو طالب كان عنده إيمان ولا ما كانش عنده؟ يبقى لو كان ذلك عن إيمان ينجيه من الخلود لنطق بالشهادتين. ينجيه من الخلود لنطق بالشهادتين. والسبب الذي أوجب نصره للنبي صلى الله عليه وسلم هو الحمية، وهو الذي أوجب امتناعه من الشهادتين بخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال تعالى نعم اللي هي حاضر. وأبو طالب إنما كانت محبته للنبي صلى الله عليه وسلم لقرابته منه لا لله، وإنما نصره وذب عنه لحمية النسب والقرابة، كويس، ولهذا لم يتقبل الله ذلك منه. وإلا فلو كان ذلك ذلك عيد على إيه؟ لا أحسنت. وإلا لو كان ذلك اللي هو نصره للنبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه، لو كان ذلك عن إيمان في القلب لتكلم بالشهادتين ضرورة. طب هل أبو طالب ما كان عنده إيمان في القلب؟ كان عنده، ولكن إيمان لم ينجي، لن ينفعهم، لن ينفعهم، مع أنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دافع إيه؟ للقرابة والحمية. خدوا بالكم يا أخوانا من كلام العلماء. طيب ها؟ يعني ممكن. طيب قال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ومنشأ الغلط، ركزوا يا أخوانا في هذه المواضع من وجوه، الوجوه دي تحفظ عن ظهر قلب. الوجه الأول أن العلم والتصديق مستلزم لجميع موجبات الإيمان. كلام واضح إزاي؟ العلم والتصديق مستلزم لجميع موجبات الإيمان، يبقى فيه علم وتصديق يلزم منه واجبات الإيمان كالصلاة والصوم والزكاة والأمر بالمعروف والجهاد وصلة الرحم وغير ذلك، ما دي واجبات الإيمان. معنى كلمة واجبات الإيمان أي شعب الإيمان الواجبة، اكتبها عندك. العلم والتصديق مستلزم لجميع موجبات الإيمان، العلم والتصديق نعم اللي هو قول القلب ونطق بالشهادتين لازم. يبقى منشأ الغلط من وجوه في هذه المواضع أن العلم والتصديق مستلزم لجميع موجبات الإيمان. الثاني ظن الظان أن ما في القلب لا يتفاضل الناس فيه، اللي هو قالها إيه وهم في أصله سواء، خطأ، بل الناس يتفاضلون في أصل الإيمان. طيب ظن الظن أن ما في القلب من الإيمان المقبول، ركزوا، يمكن تخلف القول الظاهر والعمل الظاهر عنه، ودي من أقوى العبارات. ظن الظن أن ما في القلب من الإيمان المقبول، إيه معنى كلمة المقبول هنا؟ اللي هيقولها يبقى ينفع طالب علم، بس انت ما تنفعش طالب علم يا حسن، ينفعش خالص وتقولها ازاي يا ابني، لا لا لا. يبقى هنا ايه معنى الايمان المقبول يا مشايخ؟ ها، الذي ينجي صاحبه من الخلود في النار. يمكن هو ظن كده، يمكن تخلف القول الظاهر والعمل الظاهر عنه. ان كان هناك عبارات لشيخ الاسلام اوضح من ذلك قول صح يا مشايخ. طيب الرابع ظن الظن أن ليس في القلب إلا التصديق، وأن ليس الظاهر إلا عمل الجوارح. والصواب أن القلب له عمل مع التصديق، والظاهر قول الظاهر وعمل الظاهر، وكلاهما مستلزم للباطن. والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان، خد بالك بقى، فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين. تاني، والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان. إيه معنى العمل الظاهر؟ عمل الجوارح عن الإيمان. فمن قصد منهم، منهم اللي هم مين؟ إخراج أعمال القلوب أيضا، يعني أخرجوا أعمال القلوب عن الإيمان وجعلها هي التصديق، فهذا ضلال بين، لأن ده كلام الجهل. ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه، وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن. كلام واضح ولا مش واضح؟ طبعا هنا شيخ الإسلام انتفاء الظاهر أي بالكلية دليل على انتفاء الباطن بالكلية. طب سؤال، انتفاء الظاهر دليل على انتفاء الباطن، ما المراد بانتفاء الباطن هنا؟ هل انتفاء الإيمان بالكلية أم إن بقي شيء من الإيمان لا ينفعهم؟ أحسنتم، أحسنتم في جزئية دي، بقي شيء من الإيمان لا ينفع، ليه؟ ملوش لازم. طيب، فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن أو هو لازم لمسمى الإيمان؟ دي مش إشكال خاص، وهنا الخلاف لفظي. يعني احنا نتفق ان انتفاء الظاهر دليل على انتفاء الباطن. طيب العمل الظاهر بقى جزء من مسمى الايمان باعتبار دلاله التضمن او دلاله اللزوم؟ مش هتفرق. ولذلك تجد ان بعض الناس يقول لك الخلاف لفظي. لا، ايه معنى لفظي؟ يقول لك احنا اتفقنا ان العمل من مسمى الايمان، ولكن دخول العمل في مسمى الايمان بدلاله التضمن او بدلاله اللزوم الامر هنا خلاف لفظي ولكنه من الايمان. واضح يا اخواننا؟ طيب، والتحقيق انهم طاره، والتحقيق انهم، انهم هي الضمير عائد عليه على اعمال الجوارح، اكتب جنبها طاره اي اعمال الجوارح. والتحقيق انهم طاره يدخل في الاسم، وطارة يكون لازما للمسمى بحسب إفراد الاسم واقترانه. فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجا عنه، صح؟ كما في حديث جبريل، وإن كان لازما له. واضح الكلمات ولا مش واضح؟ تاني الجزئية دي، فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجا عنه، عنه هذا الضمير عائد عليه. أحسنتم، كما في حديث جبريل وإن كان، كان اللي هو إيه؟ الإسلام. أحسنتم، كان لازما له. وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالح، فقد يقال اسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازما له، وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام. وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له. ولهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري وغيره الإيمان تصديق كله، فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل، واللسان مصدق ما في القلب، والعمل يصدق القول كما يقال صدق قوله عمله. الكلام فيه إشكال ولا حاجة؟ طب الحمد لله، تقريبا نحن حزب 30-40 سنة ممكن تيجي معنا كلمة طالب علم. طيب، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج إيه؟ يصدق ذلك أو يكذبه. يعني إيه؟ يعني رجل زنى بعيني. إيه معنى زنى بعيني يا مصطفى؟ نظر المحرم. هل ينفع نقوم عليه الحد؟ مظبوط، ما ينفعش، واخد بالك؟ طيب زنى برجلي ينفع يقوم عليه الحد؟ متى يقام عليه الحد؟ إذا زنى بإيه؟ بفرجه. يبقى لا يطلق عليه الاسم الحقيقي إلا إذا صدق العمل القول، صح؟ أدي معنى كلمة والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. والتصديق يستعمل في الخبر وفي الإرادة، يقال فلان صادق العزم وصادق المحبة وحملوا حملة صادقة. والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان، وقالوا إن الإيمان يتماثل الناس فيه، ولا ريب أن قولهم يتساوى إيمان الناس من أفحش الخطأ، بل يتساوى الناس لا في التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا في العلم، بل يتفاضلون من وجوه كثيرة. وأيضا فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضا، وهذا باطل قطعا، فإن من صدق الرسول، انتبه، وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة، مع أنه صدق. فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه، صدق الرسول يعني إيه؟ قال فعلا أنا مصدق أن أنت مسلم ومؤمن ورسول من عند الله، ولكن أنا بكرهك، كافر يا أخوان. وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة. وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطأوا أيضا لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن. تنقل هذه العبارة معايا يا أخوانا كده؟ طيب. وليس المقصود هنا ذكر عمل معين بس يعمل، بل من كان مؤمنا بالله ورسوله بقلبه، خد بالك بقى، ركز معايا، هل يتصور إذا رأى الرسول وأعداؤه يقاتلونه وهو قادر على أن ينظر إليهم ويحض على نصر الرسول بما لا يضره، هل يمكث مثل هذا في العادة ألا يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول؟ فمن المعلوم أن هذا ممتنع. يعني يريد أن يقول واحد يقول أنا مؤمن بالرسول ووجد أن الرسول أعداؤه يقاتلونه وهو يستطيع أن يدافع عنه من غير ضرر يلحق به ويستطيع أن ينصره، ومع ذلك امتنع، في هذه الحالة كافر. فلهذا كان الجهاد المتعين بحسب الإمكان من الإيمان، وكان عدمه دليلا على انتفاء حقيقة الإيمان. بل قد ثبت في الصحيح عن صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وفي الحديث دلالة على أنه قد يكون فيه بعض شعب النفاق مع ما معه من الإيمان. نقف عند هذا الحد. نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدروس.